السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على البشير النذير محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مرحبا بحضراتكم في هذا البيت الطيب العامر المبارك الذي أسأل الله جل وتعالى أن يجعله دائما وأبدا منارة للتوحيد، وأن يقيم به سنة محرر العبيد صلى الله عليه وآله وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحول الله تعالى وطوله ومدره وتوفيقه وعونه نطوف مع حضراتكم مع هذه الرحلة الميمونة المباركة، رحلة مع القرآن الكريم ومع تفسير سورة الأنعام. وهذا بحول الله تعالى وطوله ومدده وتوفيقه وعونه هو اللقاء الثالث من هذه السلسلة التي أسأل الله جل وتعالى أن يجعلني وإياكم جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أيها الأحبة، هذه السورة استهلت بحمد الله جل وتعالى وهي واحدة من خمس سور استفتحت واستهلت بحمد الله جل وتعالى، والسور الخمس هي الفاتحة والأنعام والكهف وسبأ وفاطر. افتتحها ربنا جل وتعالى بقوله: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وقلنا جمع ربنا جل وتعالى الظلمات وأفرد النور، وجمع السماوات وأفرد الأرض، جمع الظلمات لأن الظلمات جمع ظلمة، والظلمة دائما وأبدا ترمز إلى الشر، والنور يرمز إلى الخير، كما قال ربنا جل وتعالى: عن اليمين والشمائل سجدا لله. فاليمين أفردت والشمائل جمعت. وليس في القرآن الكريم ورود للظلمة مفردة ولا للنور جمعا، إنما يأتي النور مفردا والظلمات جمعا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يعني أبعد هذا أن خلق الله جل وتعالى السماوات والأرض وبعد أن جعل الظلمات والنور، أيستحق الله جل وتعالى من هؤلاء الذين كفروا أن يعدلوا بالله وأن يحيدوا عن الحق وأن يسووا بين الله جل وتعالى وبين خلقه؟ ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين، ومن المعلوم أن الذي خلق من الطين هو أبو البشرية آدم عليه السلام، ومنه تفرعت هذه القبائل والدول والأفراد والجماعات. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ثم خلق منها زوجها، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها. فالأصل الذي خلق منه آدم هو الطين، وسبحان الله هي مراحل. ومن آياته أن خلقكم من تراب، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من حمأ مسنون، تتتبع آيات القرآن الكريم فتجد أن رب العزة تبارك وتعالى تارة يخبرنا أن الإنسان قد خلق من التراب، ومرة يخبرنا أنه خلق من الطين، ومرة يخبرنا أنه خلق من الحمأ المسنون، ومرة يخبرنا أنه خلق من الصلصال كالفخار، ولا تعارض بين هذا كله. وتارة يخبرنا أن الإنسان خلق من مني يمنى أو من ماء مهين، وليست هناك إشكالية ولا تعارض. فالأصل هو التراب، اختلط التراب بالماء فصار طينا، ثم ترك الطين فترة حتى تغيرت رائحته فصار حمأ مسنونا، وبعد هذا دخل في مرحلة الصلصال. فربنا جل وتعالى يقول هو الذي خلقكم من طين، أي خلق أباكم آدم من الطين، ومن ظهر آدم جئتم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. سبحان الله رب العالمين. تدبر الآيات القرآنية لتعود بك إلى أصلك، فأنت أصلك من التراب وستعود إلى التراب. هذا الجسد بجماله ورونقه وبهائه بعد دفنه بثلاثة أيام لو رأيته لأنكرته، يتحلل ويتحول ويعود إلى مادته وأصله الأول. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا. ما هو الأجل؟ الأجل الأول هو منذ ولادتك إلى موتك، فحياة كل واحد منا لها حدان، الحد الأول يبدأ بالولادة والثاني ينتهي عند الموت. ثم قضى أجلا، وكل واحد منا يعلم الحد الأول، ليس من بيننا من يجهل يوم مولده، ولكن ليس من بيننا ولا من بين البشر كلهم من يعلم يوم رحيلي عن هذه الحياة. فكلنا متفقون في الأول، لكن ليس هناك واحد يستطيع أن يتنبأ، لا أقول باليوم ولا بالشهر بل ولا بالعام، فلا يستطيع واحد أن يتنبأ ويقول أنا سأفارق هذه الحياة في سنة 2030، ما يقدرش. وبالتالي ما يقدرش يحدد الشهر اللي هيموت فيه، وبالتالي ما يقدرش يحدد اليوم اللي هيموت فيه، لأن هذه أمور كلها علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وربنا أخفى عن كل واحد منا يوم رحيله، قد أخبرك وأعلمك يوم مجيئك إلى هذه الدنيا، لكنك لست تعرف متى سترحل عنها. فالأجل الأول منذ ولادتك وإلى رحيلك عن هذه الدنيا، وأجل مسمى عنده هو من يوم موتك إلى أن تقوم الساعة. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، الأجل الأول هو من الولادة إلى الوفاة، وأجل مسمى عنده من الوفاة وحتى النفخ في الصور للقيام لرب العالمين. ثم أنتم تمترون بعد هذا كله، ما زلتم تتشككون؟ ما زلتم في ريب؟ في ريب أن الله جل وتعالى هو الواحد، وأن الله جل وتعالى هو الخالق، وأن الله جل وتعالى هو المستحق للعبادة، وأن الله جل وتعالى هو الذي بيده مقاليد كل شيء، ثم أنتم تمترون، وهو الله، الله وهو الله. اقرأها وتدبرها، سبحان الله اسم له كل جلال، له كل كمال، له كل جمال، اسم له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهو الله. وسبحان الله من إعجاز هذا الاسم أنه لم يتسمى به أحد إلا الله، حتى الملاحدة، حتى الكفار لم يجترئ أحد وسمى ولده الله. هذا الاسم له حصانة، له منعة، فلا يستطيع أحد أن يقترب منه، حتى قال بعضهم أنه هو اسم الله الأعظم. وقد قال ربنا جل وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. حضرتك من يوم ما جيت قرأت في خبر أو سمعت أو رأيت من يسمى بالله؟ لا. وهو الله سبحانه وتعالى، ومعنى الله أي المألوه، والمألوه أي المعبود. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. سبحان الله، الجهمية هؤلاء أصحاب العقيدة الباطلة، ولم يزل من بيننا جهلا من يقول بقولهم. يعني سبحان الله، لو أجريت استفتاء بين المسلمين في هذه الأيام، أطفال ورجال وشباب ونساء، وسألتهم سؤالا واحدا وقلت لهم أين الله، بما سيجيبه؟ ها، هذا كلامك أنت، أنت تقول في السماء، وهذا هو الجواب الصحيح. لكن أنا أذكر أن يعني أحد زملائنا كان يعمل في الوعظ، وأعلنت المملكة السعودية عن مسابقة أرادوا أن يستعينوا فيها بمدرسين للعقيدة عندهم والعلوم الشرعية، فسألوه سؤالا واحدا، قالوا له أين الله؟ قال في كل مكان. قالوا تفضل مع السلامة. يا عم الشيخ، ويا في جواب غير كده ممكن يتقال؟ طب ما معروف ان ربنا في كل مكان، ما احنا عشان كده بنقول ان هذه عقيدة الجهمية، وهذه عقيدة فاسدة باطلة. الله تعالى ليس في كل مكان. ازاي يا عم الشيخ؟ ألم يقل الله جل وتعالى: ألم تعلم، أو ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء إيه؟ عليم. قل له هنا المعية معية علم. قال الله تعالى في سورة الحديد: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. يبقى المعية هنا معية إيه؟ بصر. في سورة طه قال موسى وهارون: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، يقصدون فرعون. فقال الله جل وتعالى: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. يبقى المعية هنا معية سمع ورؤية، وفي سورة الحديد معية البصر، وفي سورة المجادلة معية العلم. فالمعية لها ثلاثة أركان. أنا أقول الله معنا في كل مكان، لكن بعلمه وسمعه وبصره، تمام كده؟ ومن قال بخلاف ذلك فقد أخطأ خطأ جسيما وقال على الله ما لم يعلم وافترى على الله الكذب. ربنا جل وتعالى في السماء، طبعا اللي بيستدلوا بالآية يقولك ربنا في كل مكان، مش ربنا بيقول في هذه الآية وهو الله في السماوات وفي الأرض، ومش رب العزة تبارك وتعالى بيقول في أواخر سورة الزخرف وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. نعم، قل له لو علمت معنى إله ومعنى الله لزال اللبس عندك. الله وإله معناها معبود، فالله جل وتعالى هو معبود أهل السماء ومقصودهم، وهو معبود أهل الأرض والتقدير، وهو الله يعلم سركم وجهركم في السماوات والأرض. وليس معنى ذلك أن الله تبارك وتعالى في الأرض أو أن الله تعالى في كل مكان. ونحن حينما نقول ما قاله رب العزة تبارك وتعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم جارية معاوية بن الحكم السلمي، معاوية بن الحكم كانت عنده جارية ترعى الأغنام، فعدا ذئب فاختطف شاه، قال وأنا رجل من بني آدم يعني آسى لما يأسون له، يعني غضبت، فلما علمت ذلك صككتها، يعني راح مديها صفعة كده على وجهها، لكن وخذ الألم وتأنيب عاد عليه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، قال رسول الله حدث كيت وكيت وأنا صككت هذه الجارية، فإن رأيت أن أعتقها كفارة لما أصابها مني. فاسترعى النبي صلى الله عليه وسلم الجارية وقال لا يا جارية أين الله، فأشارت بيدها وقالت في السماء، قال له ومن أنا، قالت أنت رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن الحكم أعتقها فإنها مؤمنة. شهد النبي صلى الله عليه وسلم الجارية بالإيمان لأنها اعتقدت أن الله إيه في السماء. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الذي في السماء اجعل رحمتك في الأرض كما رحمتك في السماء. طيب يا مولانا، وهل معنى في هنا أنا تفيد الظرفية؟ يعني يا مولانا، يعني أنا الآن أنا في المسجد، في المسجد أي أن أسوار المسجد وحوائطه وسقفه يحيطون بي، هذا معنى الظرفية. محمد في الدار، محمد في الدار يعني داخل إطار وجدران وأسوار الدار. هل رب العزة تبارك وتعالى حينما يقول في السماء، هل في هنا بتعني الظرفية، أي أن الله تعالى داخل السماء؟ لا، في السماء في هنا بمعنى على، في بمعنى إيه؟ على. والشاهد من ذلك قول الله جل وتعالى قل سيروا في الأرض، سيروا في الأرض معناها سيروا إيه؟ على الأرض، ما قالش سيروا في الأرض يعني شقوا قنوات وأخاديد في الأرض وسيروا فيها، ففي هنا بمعنى إيه؟ على. وكما قال فرعون للسحرة: ثم لأصلبنكم في جذوع النخل. يبقى في هنا بمعنى إيه؟ على. تمام كده؟ يبقى أأمنتم من في السماء، أي من على السماء. وورد في 7 مواضع من القرآن الكريم أن رب العزة تبارك وتعالى مستوى على عرشه، الرحمن على العرش إيه؟ استوى. ومعنى الاستواء هو العلو والارتفاع. لما أقولك ما معنى استوى، قل على وإيه؟ على وارتفع. لأن الاستواء بالنسبة لنا أنا مستوى على الكرسي الآن، استويت على الكرسي أي جلست منه جلسة المتمكن. قال ربنا جل وتعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. يبقى الاستواء معناه الجلوس والتمكن إذا تعلق الفعل بآدم. وهناك من أول الاستواء بالاستيلاء، قال الرحمن على العرش استوى أي استولى. أعوذ بالله، وهذا من الجهل العظيم، لأن الاستيلاء لا يتحقق إلا بعد نزاع، حدث نزاع بين طرفين فاستولى أحدهما على الشيء المتنازع عليه. ولم يرد في اللغة العربية الاستواء بمعنى الاستيلاء إلا في بيت شعر واحد ذكره رجل نصراني اسمه الأخطل، قال: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراقي. وأراد بالاستواء هنا الاستيلاء. فالأشاعرة يحرفون الكلم عن مواضعه ويؤولون صفات الله تبارك وتعالى. فحينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة إذا بقي من الليل ثلثه، يقولون نزول رحمة، وجاء ربك والملك صفا صفا، المجيء هنا مجيء الأمر، يد الله فوق أيديهم، يؤولون اليد بالقدرة، وتجري بأعيننا، ويبقى وجه ربك، يؤولون الوجه بالذات. وهذا كله تحريف للكلم عن مواضعه. لكن عقيدة أهل السنة أن نؤمن بحقيقة الصفة ولا نسأل عن كيفيتها. فربنا أخبر أنه استوى على العرش ولم يخبرنا أنه كيف استوى، والسؤال عن كيفية الاستواء هذا من البدع. وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي الله معبود أهل السماء ومعبود أهل الأرض. عقيدتنا أن الله جل وتعالى مستوى على عرش بائن من خلقه، يدبر كل شيء ويعلم كل شيء، ولا يخفى عليه في هذا الكون خافية. فما من بحر إلا وربك يعلم ما في قعره، وما من جبل إلا وربك يعلم ما في وعره، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه سبحانه وتعالى. وهو الله في السماوات. ابن جرير الطبري قال: الوقف هنا تام، لك تقف هنا، وهو الله في السماوات قف وابدأ، وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم، آيات الله تبارك وتعالى لا عد له ولا حصر. قال ربنا جل وتعالى: وفي الأرض آيات للموقنين. وقال تعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها إيه؟ معرضون. سبحان الله، في آيات، والآيات ثلاثة أقسام. هناك آيات كونية، وهناك آيات أنفسية، وهناك آيات قرآنية. الآيات الكونية قال الله جل وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. الآفاق هذه الآيات الكونية، والآيات الأنفسية كما قال الله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وهناك آيات قرآنية. يبقى الآيات ثلاثة أقسام، أو الآيات ثلاثة أقسام. نعم، آيات كونية، آيات أنفسية، آيات إيه؟ قرآنية. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. سبحان الله، وقالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم، فالآيات مصدرها الله سبحانه وتعالى، من عند الله. والآيات ينبغي أن ينصدع لها القلب، وأن ينكسر، وأن يذل صاحبها، وأن يعلم أن الله جل وتعالى له قدرة وله قهر. وما يأتيهم من آية من آيات ربهم، والرب هو الخالق وهو القادر وهو الملك. الخالق، القادر، الملك، المدبر سبحانه وتعالى. يبقى كلمة الرب حينما تقرأها تدخل عليك بالمعاني دي بقى: ربك خالق، ربك ملك سبحانه وتعالى، ربك مدبر. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. قال الله تعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها إيه؟ معرضون. والله وبالله وتالله، والله لو استقر اليقين في القلب لرأيت من آيات الله عجبا، سترى من الآيات عجبا، وسترى كل شيء في الكون يهتف وينادي بتوحيد الله رب العالمين. سل الواحة الخضراء والماء جارية، وهذه الصحاري والجبال الرواسية، سل الروض مزدانا، سل الزهر والندى، سل الليل والأصباح والطير شادية، وسل هذه الأنسام والأرض والسماء، سل كل شيء تسمع التوحيد لله سارية. فلو جن هذا الليل وامتد صرمدا، فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيا. إلى الله أهدي مدحتي وثنائيا، وقول الرصين لا ين الدهر باقيا، إلى الملك الأعلى الذي ليس فوقه إله ولا رب يكون مدانيا. ألا أيها الإنسان، ألا أيها الإنسان وإياك والردى، ألا أيها الإنسان إياك والردى، فإنك لا تخفي من الله خافية، وإياك لا تجعل مع الله غيره، فإن سبيل الرشد أصبح باديا. وأنت الذي من فضل من ورحمة، أنت يا إلهي، أنت يا خالقي، أنت الذي من فضل من ورحمة بعثت إلى موسى رسولا مناديا فقلت له اذهب وهارون فادعوا إلى الله فرعون الذي كان طاغيا وقولا له أأنت رفعت هذه أي السماء بلا عمد أرفق إذن بك بانية وقولا له أأنت سويت هذه أي الأرض بلا وتد حتى استقرت كما هي وقولا له من ينبت الحب في الثرى فيصبح منه البقل يهتز رابيا وينبت منه حبه في رؤوسه ففي ذاك آيات لمن كان واعيا وقولا له من يرسل الشمس غدوة فيصبح ما مست من الأرض ضاحيا يا إلهي وأنت بفضل منك نجيت يونسا وقد بات في أحشاء حوت لياليا يا عباد الله تفكروا في آيات الله تدبروا القرآن الكريم تدبروا في ملك الله كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقوم من الليل ثم انظروا إلى السماء ويقرأ قول الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار عبادة التفكر من العبادات التي هجرت في هذا الزمان قل من بيننا من يتدبر ومن يتفكر لأن التفكر يزيدك إيمانا ويقوي العقيدة ويثبت التوحيد في قلبك وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم فالذي آتاهم الآيات هو ربهم جل وتعالى إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بعد أن استبانت لهم الرؤية واتضحت أمامهم الحقائق ولم يعد هناك ذرة تشكك في قوة الله تبارك وتعالى وفي علم الله تبارك وتعالى وفي هيمنته تبارك وتعالى وفي سيطرته وفي تدبيره لهذا الكون سبحانه وتعالى بعد هذا كله فقد كذبوا فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون جراء هذا التكذيب لا بد أن يصيبهم ربك تبارك وتعالى بالعقوبات الأنباء هي المصائب وعقوبات التكذيب والإعراض فكما أعرضوا فستأتيهم هذه الأنباء لتؤكد لهم أنهم كانوا على ضلال وكانوا على غواية وكانوا مكابرين وكانوا معاندين وكانوا متغطرسين فالمؤمن المنصف أو إن شئت فقل الإنسان المنصف لمجرد أنه يرى بارقة الحق يستجيب ويستكين ويستسلم أما ذاك الذي ركب العناد رأسه وتشربت دماغه الكبر فلا يمكن أن يسلم أبدا لذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر الكثيرون منا يؤولون أو يفسرون الكبر على وجه واحد الكبر هو أن يستعلي الإنسان على غيره هذا أحد التفسيرين للكبر، لكن الأبشع والأشنع من ذلك هو الأول. الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق رفض الحق والاستعلاء عن قبوله. قد تسمع كلمة حق من إنسان، ولأنك لا تحب هذا الإنسان فلن تقبل منه كلمة الحق وتتهمه بأنه مبطل مع قناعتك التامة أنه محق. هذا كبر، هذا كبر. اقبل الحق ولو جاء على لسان عدوك، هذا هو الإنصاف. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، قال الصحابة يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، أفهذا من الكبر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق، بطر الحق، رفض الحق، رد الحق، عدم قبول الحق مع قناعتك التامة أنه حق. هذا كبر يمنع صاحبه من دخول الجنة. وغمط الناس أي احتقار الناس وازدراؤهم وانتقاصهم والاستعلاء عليهم، فقد كذبوا فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. وقلت الأنباء المقصود بها هنا العقوبات، عقوبات المعاصي جراء تكذيبهم لآيات الله رب العالمين. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله جل وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. اللهم اهدنا واهدمنا واجعلنا سببا لمن اهتدى ويسر لنا أسباب الهدى. اللهم اجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. وإن أردت بالعباد فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين. اللهم اجمعنا بجمعنا هذا في الدنيا في بيتك الحرام على طاعتك، وفي الآخرة في جنتك ودار مقامتك. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تنصر إخواننا المستضعفين في غزة وفلسطين. اللهم اربط على قلوبهم يا رب العالمين. اللهم أنزل عليهم من العافية أضعاف ما حل بهم من البلاء. اللهم فك أسراهم، اللهم داو جرحاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم أطعم جوعاهم، اللهم اسق ظمآهم، اللهم اكس عريانهم. اللهم اجعل هذه الأجواء رحمة ولطفا ودفئا منك بهم يا رب العالمين. اللهم ارحمهم رحمة من عندك تغنيهم بها عن رحمة من سواك. اللهم عليك باليهود ومن عاونهم، اللهم احصهم عددا، اللهم اقتلهم بددا، اللهم لا تغادر منهم احدا. اللهم انهم حبسوا عن اخواننا الطعام والماء والدواء، اللهم احبس عنهم الانفاس والهواء. اللهم احبس عن اليهود ومن عاونهم الانفاس والهواء. اللهم اقتلهم بنيران انفسهم يا رب العالمين. اللهم خرب بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين. امين امين امين. وصلى الله وسلم وبارك على البشير النذير محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.